شيخنا الله يحفظكم، يعني في مفهوم المخالفة، يعني ما سبب وقوع الخلاف في الاحتجاج به رغم أنه معهود العربي من لسانها؟ نعم صحيح. هو على كل حال هذا لأنه ليس كالنص مثلا، ليس كالنص، فهذا فيه إشارة إلى الفرق بين الدلالات النصوص من الكتاب والسنة من حيث القوة في الدلالة. فإذا كانت الدلالة قوية صريحة واضحة فيقال النص، فهذا لا يكون فيه خلاف، وإذا كان على خلاف ذلك فالخلاف بين علماء الأمة الإسلامية يقع. وكما قلت آنفا هذا في إشارة إلى الفرق بين الدلالات النصوص، فيختلفون، مع أن هذا الخلاف تجد أن الأئمة الثلاثة مالكا والشافعية وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا يعملون بمفهوم المخالفة خلافا للإمام أبي حنيفة النعمان، وبالمخالفة لا يرام، فهو الذي لا يعمل مفهوم المخالفة. شفت كيف؟ إذن فمعناه على كل حال دلالة النصوص على الأحكام تختلف من جهة القوة والوضوح، وهذا لا بد منه. وقوع الخلاف في مفهوم المخالفة هذا كما يقال شيء طبيعي للإشارة إلى درجات دلالة النصوص. هذا ما يستفاد من هذا الخلاف. نعم. نعم الله يحفظك.